هل كثرة الركعات أم طول السجود؟ ظاهر الحديث يقتضي كثرة الركعات، بعض العلم فضل طول القيام، قال الحاج أفضل الصلاة طول القنوت يعني طول القيام، ولأنه في بعض الليالي طول في صلاته صلى الله عليه وسلم، لكن الأفضل أن تكون معتدلة، صلاته معتدلة، ركوعها وسجودها وقيامها متقارب حتى لا يشق على نفسه وحتى يكثر من الركعات.